المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي مع التعليق عليه بما تيسر، والله المستعان. طبعا عشان خاطر المكان اللي احنا وقفنا فيه هو يعني ما هوش واضح انه هو موقف يعني ايه يبين ما قبله وما بعده. احنا كنا بنتكلم على مثال للحديث المعلول بالاختلاف في الفاظه من الرواة الذين رووه عن سيدنا أنس رضي الله عنه، وهو حديث البسملة في الصلاة جهرا أو سرا أو عدم البسملة. وانتهينا إلى أن من العلماء كالشيخ ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار أو في أحدهما إن وصف الروايات بأنها مضطربة. معنى مضطربة إن هي متعارضة، والتعارض الموجود فيها لم يتيسر حسب ما شعر به أو حسب ما أشار إليه ابن عبد البر إنه يمكن الجمع بينه، وبالتالي أصبح إن هذه الأحاديث معلولة. والحال أن هذه الأحاديث مخرجة في كتب اشترطت الصحة، وبعضها في الصحيحين، وبعضها في صحيح ابن خزيمة، وبعضها في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فأصبح يعني إيه الحكم باضطرابها وإعلالها وهي في كتب شرطة الصحة فيه يعني مجازفة في الحكم. فالشيخ ابن حجر اهتم بأنه هو طبعا في الروايات اللي هي وردت في صحيح البخاري في الجزء في فتح الباري جزء 2 في صفحة 228 و229 و267 حسب الطبعة اللي هي اللي عندي اتكلم على هذا، وقال إن إذا كان ابن عبد البر حكم بالاضطراب بناء على الاختلاف فأنا يمكنني إني أحكم بالجمع بين الروايات التي صحت في هذا، وإذا أمكن الجمع بينها فلا إعلال ولا اضطراب ولا اضطراب. هو اللي احنا كنا بنقوله، الشيخ صلاح كان بيقول ان احنا عايزين نحل مشكلة المضطرب، فقلنا انه يجب ان يزاد في حده ان اختلفت الطرق ولم يمكن الجمع. فهو ابن حجر قال كده، وطبعا الشيخ البقاعي في النكت قال كده، قال انه ما دام امكن الجمع فلا اضطراب. طيب الجمع ايه؟ سبع ما تقدم اهو صفحه قبل كده بسطور. وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كما قال شيخنا ممكن، وما دام الجمع ممكن فلا اضطراب. طيب ممكن بطريقة ايه؟ قال بحمل الروايات اللي قالت انه لم يقرأ بأن المراد أن الراوي لم يسمع هذا. طيب طيب، واللي قال لم نسمع، لأن نقوله لم يقرأ قضية أنه لم يصدر من الرسول لا سرا ولا جهرا، وقوله لم نسمع يمكن أنه في صلاة سرية وبالتالي لم يسمع. المعروف ان احنا بنصلي وراء الامام ولا نسمع منه الا ما يجهر به، فيبقى نحمل قراءة لم نسمع انه قال بسم الله الرحمن الرحيم على انه لم يجهر بها وبالتالي لم يسمعها المصلون خلفه، ونحمل قراءة انه لم يذكر على انه هو نفي السماع كذلك، وبالتالي يبقى الروايات اذا حملت على هذا اصبح ليس بينها اضطراب، وان هي مؤولة على معاني غير مدفوعة المعنى. طيب، وايضا قالوا ايضا ان في احاديث صرحت صرح تصريحا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر، دي مذكورة في صحيح ابن خزيمة. فقال خلاص، طالما ان فيه رواية كان يسر فهي تؤيد الحمل للرواية المطلقة على انهم لم يسمعون لأن الرسول كان يسر به. آدي الكلام. وبذلك قالوا طيب عندنا الآن إن فيه مثبت للقراءة وفيه نافي، كيف نجمع بينها؟ قالوا إحنا نرجح المثبت على النافي. الذي أثبت أنه كان يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في قراءته تقدم على الذي نفى أنه لم يكن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على هذا التقديم هو وجود روايات صريحة بأنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهيجي بقى السخاوي يكمل الموضوع ده، فقال إذا وصلنا إلى درجة الجمع بين الروايات على هذا المعنى وأصبح صحتها لا مغمز فيها، يبقى عايزين بعض الروايات المكملة. فوقفنا عند كلمة ونحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على أن المراد بنفي البسملة نفي الجهر بها، عايزين بقى دليل على نفي الجهر. قال لك ده سهل، نفي الجهر سهل، ممكن في احاديث موجوده. طب يقول لك طب امال ابن عبد البر ما شافهاش ليه ما دام الاحاديث دي موجوده؟ قال هي القضيه دي يعني يجب الباحث يعلم ان العالم لا يحيط بكل الادله، ربما لم يكن مثلا متوفرا لديه صحيح ابن خزيمة اللي هو مثلا في ذلك الوقت اللي هو تكلم فيه في المسألة، فلذلك يمكن أن تغيب عليه أو تخفى عليه أو لا يطلع عليها في وقت ما قال مقولته. وإحنا قلنا مرة هنا إن الإمام مالك لما سئل نخلي الأصابع الرجلين في الوضوء قال لا، فعبد الله بن وهب قال له لا ازاي ده في حديث كذا كذا، فالامام مالك اتبسط وقال هذا حديث حسن ولم اعلم به الا هذه الساعه. فلذلك يعني ان يقول عالم بقول مع وجود ادله تخالفه، المحمل المناسب هو هذا عدم الاطلاع حينما صدر منه هذا القول، وحد فينا يكون بيقرأ للحافظ ابن حجر يعرف كده، يقول كنت لا أعلم كذا كذا حتى وقفت على كذا، ويقول الأمر الفلاني لا أعلم حتى الآن في كذا. فهم يذكرون أحكامهم بمبلغ علمهم حين صدور القول منهم. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولحضرتنا يا رب يا رب اللهم آمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: ونحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له. عايزين بقى دليل يصرح كده بنفي الجهر. قال سهل ده، هذا إن كان على ده موجود يعني. وإن لم يكن من مباحثنا، مباحث المصطلح يعني، لأن هي المسألة مسألة اصطلاح، إنه هنعل الحديث ولا نصححه. أما إننا نستعرض الروايات الواردة في موضوع البسملة، فأبو شامة ده كاتب كتاب كبير مجلد كبير، وفخر الدين الرازي كاتب مجلد في تفسير البسملة لوحده رغم كتابته تفسيرا كاملا للقرآن الكريم. فالمسألة طويلة الزيول، وسنجد في بقية الكلام إن يعني إيه فيه مؤلفات في الموضوع واعتناء به، نظرا لأنه تتكرر الحاجة إليه كل يوم 5 مرات، يعني قضية ملحة. فلذلك أكثروا فيها، وكتاب البسملة ده لأبو شامة كبير مجلد يعني، وكان مخطوط ودلوقتي أصبح مطبوع. تفضل مولانا. قد ذكر الشارح له دليلا، الشارح اللي هو العراقي، وطبعا أنا رجعت للشارح في فتح المغيث، ووجد أنا هنا دلوقتي إحالة، والإحالة دي لما رجعت لها لقيتها ما تطبقش إلا الطبعة القديمة اللي هي طبعت هنا في مصر بعنوان فتح المغيث، ولقيت الشيخ عبد الكريم محول إلى الشرح اللي مطبوع في المغرب اللي هو بعنوان شرح التبصرة والتذكرة، وأيضا حولوا على التقييد والإيضاح، برضو رجعت أنا للطبعة اللي هي القديمة اللي عندنا دي بتاع عبد الرحمن عثمان، يعني هي اللي في ايدينا، لقيت الصفحة مش مطابقة، لقيته محول على الطبعة بتاع الشيخ راغب الطباخ رحمة الله عليه اللي هي القديمة اللي هي طبعت طبعا يمكن قبل احنا ما نولد، لكن هي طبعت تاني مصورة. برضو رجعت ما لقيتش الدليل اللي احنا عايزينه ده على نفي البسملة في المواضع اللي هم محيلين عليها ده، لكن هو موجود في فتح الباري في الجزء الثاني اللي هو صفحة 228 و229، قال ان فيه رواية: فلم يكونوا يجهرون، صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبليهم، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فدي اللي فيها نفي الجهر، دي مش موجودة في المواضع اللي هم أحالوا عليها، أو اللي هو ذكر الشيخ السخاوي إن الشارح ذكر هذا الدليل، لكن موجود الدليل ده في فتح الباري. وفيه أيضا حديث ثاني منسوب لصحيح ابن خزيمة: كانوا يسرون بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا طبعا إيه على أساس أن وقتي ضاق، أنا بحكم المهنة قاري الكتابين دول بتوع العراقي قبل كده، مانيش عارف ان هو فيهم الاحاديث دي، لكن رجعتهم برضو قلت ونفس الصفحه اللي هو حال عليها هنا المحقق الكتاب ده اللي هو حسن علي حسن، لقيت ما فيش الحديثين دول. وهم دول اللي احنا عايزين، اللي هم فيهم نفي الجهر بالبسملة. فلقيت ان الحافظ ذاكرهم ومخرجهم، نسبهم يعني الى مصادر، فيبقى الاستعاضة عن الإحالة اللي ذكرها هنا الشيخ السخاوي بما ذكره تلميذ العراقي الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. لكن أنا رجعت ما لقيتهمش. إذا حد فيكم لقيهم يدلني وأنا أديله ربع جنيه أو مسجل علينا الربع جنيه، برضو نعز 50 نديله 50، ما فيش إشكال. وأرشد شيخنا لما يؤخذ منه ذلك. لما قال يعني هو قال الحديث وقال الحديث يفيد كذا. بل قال إن قول نعيم المجمر صليت. طبعا نعيم المجمر هو راوي الحديث عن أبي هريرة، وهو مذكور في روايات الحاكم وفي روايات الدارقطني وفي روايات ابن خزيمة. صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال أمين، وقال الناس أمين، وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين يقول الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى لأشبهكم صلاة، هو ده اللي رفع الحديث، لأنه بعد ما صلى قال إني أشبهكم صلاة. فشوف بقى الفقهاء عشان تعرف إن إحنا فعلا بيقولوا على بتوع الحديث إن هم ناس. ذاك يا شيخ محمد كيف حالك؟ بيقولوا على بتوع الحديث إن هم ناس ملهمش إلمام بفقه المتون. وفعلا أنت ما يعني تيجي تبحث تجد اللي مختصر على الحديث مخشب يعني كده، لكن واحنا ننادي يا ناس اقروا كتاب في اصول الفقه عشان تعرفوا دلالات الالفاظ وكده، بحيث تخلوا السمعه دي يعني تختفي. يقول لك والله نشوف ان شاء الله. طب نشوف يعني مش يقول ايوه، لا يقول نشوف، والشيطان يقول له كفايه عليك الحديث نعمه. فهو رخل يصدق انه فعلا كفايه عليه الحديث والجهابذه ومش الجهابذه. اصح حديث ورد فيه ولا عله له. هكذا يعني الكلام، بس الوصف يعني بالاصحيه كانه يعني مبالغ فيه، لان احنا معانا احاديث في الصحيحين، إنما يمكن يكون قصده اللي هو الحديث اللي هو نص صرح كده. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة هو موجود، وطبعا لو تقرأ انت هوامش الشيخ سيدنا الشيخ عبد الكريم، لأن ما كانش الكتب دي في إيدينا ساعتها، فكان عشان يوصل لابن حبان يعوز إن هو مصدر وسيط، فيقول لك إنه ابن حبان كما في نكت ابن حجر. يعني ساعة ما روحنا، وأنا طبعا كنت يعني ملاصق للشيخ، ما كانش في إيدنا ابن حبان، كان لسه حتى الطبعة القديمة اللي هي طبعة دار الكتب العلمية ما كانتش لسه طلعت، فما هوش قادر يوصل لها فكده. وقال لك الإحسان الصفحة دي مش موجودة إلا في طبعا دار الكتب العلمية، مش مطابقة الآن لا بالجزء ولا بالصفحة، ما يدل على أن كانت يعني البحوث الحديثية من 50 سنة في عوائق كثيرة شالت، لكن مقابل شيلانها ضعفت الهمم. شوف التوازن الشيطاني، ان جات لكم الكتب هاي، طب انا اسد نفسكم عنها. وهذا ما حدث. فدلوقتي تجيبوا، لا يدوس على المحروس ده، طب المحروس ده ما هو فيه بي دي اف اقرا اللي فيه، يقول لك اما نشوف. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد بوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أشوف بقى التعقب، أنا يهمني التعقب ده. ولكن تعقب الاستدلال به باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم في معظم الصلاة. شاف التحليل، شاف التحليل، شاف بقى التحليل. لو أنت تعرف كلمة العموم وهل العموم يخصص وكده، يقوم تبص تلبل بتعرف كده. لكن انت تقول العموم عموم، خلاص لبسنا العم. شو بقى هم يناقشوا ازاي؟ قالوا مش ابو هريرة قال اشبهكم صح. التشبيه لا يلزم ان يكون من كل الوجوه، وده كلام صحيح. فتقول الله يعني ايه؟ قال لك قال بس ما لدي حتة. فلما تطلع يبقى الحديث برضو كلام ابو هريرة في محله. فانت يجب لنا بقى نص يقول البسملة بالذات، يتبحث لك عن دليل غير هذا. أشوف بس الكلام، لا سيما وقد رواه عنه جماعة غير نعيم بدون ذكر البسملة. فأنت جاي تمسك إيدك على حديث وتهاجمنا به، إحنا هنطلعه لك برا. تطلعه بإيه؟ بفهم. وأجيب بأن نعيما ثقة، بأن نعيما ثقة فزيادته مقبولة. نعيم المجمر ده أنت لما تقرأ ترجمته فتلاقي أنه ما فيش، أن احنا مطلق الثقة، ما هوش أوثق من غيره. لو كان أوثق من غيره كنا نرجحه بالأوثقية، لكن أنت تفتح ترجمته حسب أنا ما تيسر لي ما لقيتش الأوثقية، إنما لقيت ثقة. فيبقى ده ماشي على طريقة الأصوليين والفقهاء، إن الزيادة من الثقة مقبولة سواء خولفت أو لم تخالف. والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على جميع الأجزاء اللي هي اتحكت في الحديث، إنه أرى وسجد وقال وكده. فقال لك يعني إيه ظاهر في، قال لك حتى برضو ولو في جميع الأجزاء، القاعدة اللي قلناها إن التشبيه لا يمكن، يمكن أن يكون من معظم الوجوه، ما زال ثابت. فمحتاجين نص يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالذات. فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه. هاد بقى أنت دليل يخصصه، يعني إيه؟ شوف النقاش، ونقاش له وجهه. ومع ذلك فيطرقه احتمال أن يكون سمع، يعني يدخله. نعم. معنى يطرقه يعني يطرأ عليه احتمال كذا، أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة حال مخافتته لقربه منه. شوف الثاني برضه عشان خاطر يجيب، يقول لك أنت مش بتقول أن نعيم خالف الجماعة؟ هو نعيم كان قريب فممكن سمع ما لم يسمعه اللي هم في الصف الثاني والصف الثالث وكده. برضو التماس له يعني ايه وجهه، وهو يصور لك انك انت بعد ما تجيب النص تعوز بقى انك انت تفتح على نفسك فتحة الدلالة، يدل او لا يدل، وان منه كل واحد فيهم بيلاقي واحد قال حاجة ما يروحش مصلي وراه، لا يقول لك انا اخش مدخل تاني. احنا لا، مدق واحد نكتب وانتهى ونحول. طب ليه ما تشتغل شوية؟ يمكن انت تجيب حاجة زي ما الناس ما بتجيب هنا. يقول لك هنجيب دلوقتي سنة 2016 كده خلص، خلنا نشوف اكل عيشنا الاول. خلاص دم دخلنا في اكل العيش وقفت المركب. وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة، في تفسير الفاتحة يعني، روى الشافعي بإسناده أن معاوية رضي الله عنه، طبعا الكتاب ده ما كانش موجود معروف يعني، وبعدين الطبع أنا ما عنديش الكتاب، أو جايز يكون عندي لأنه من الكتب الصغيرة ما عرفتش أوصل لها، لكن أنا لقيت الشيخ الخضير محول عليها، والشيخ الخضير مكتبته يعني تجمع النوادر والكبائر، ويحرص إذا كان للكتاب ثلاث طبعات أن يكون لديه منه ثلاث نسخ. من زمان. تفضل. وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة: روى الشافعي بإسناده أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلما سلم نداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية صلى. يا معاوية، يعني المفروض يقولوا يا أمير المؤمنين. قال لك معاوية بالذات، يعني كان منهم من يلقبه بأمير المؤمنين ومنهم من يلقبه باسمه، وهو برضو ما إيه يعني. دي معاوية أيضا من ذكائه أنه هو يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، لأنهم إن أرخوا شدد وإن شدوا أرخي. فما قالوا له معاوية قال ما يقرش حاجة، دول الناس أهل المدينة وأنا قاعد على قلبهم زي من كده. شو بقى هيتكلم هو دلوقتي عن مكانة معاوية، ان هم واجهوه بكلمة معاوية وهو رجل ذو سلطان وشديد. لكن كان زمان كده، وانا لما رحت بعض البلاد العربية لقيت الحكاية دي، يعني حكاية الاحترامات وكده. الاستعمار هي من اخلاق المسلمين لا نقول، لكن يعني هم فيهم القفوة كده. واحد يشتغل مثلا ساعة عند المدير ما يقولوش يا بيه ولا كلام من يا فلان على طول، ولا يجدش فيها حاجة، والتاني يتقبلها منه ما يقولوش يعني أنا أنت شغال عندي وكده يعني. يا معاوية سرقت الصلاة. بس واللي يحصل يحصل. أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين التكبير عند الركوع والسجود؟ فأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. ليه؟ لأنه يحصل فتنة. هو يقدر يسجنهم، وكان في سجن في المدينة، وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجن بعض الناس في الحبس الاحتياط، وموجودة في مصنف عبد الرزاق وموجودة. لكن هو مش عايز يجيب مشاكل، ولذلك أنت لما تمسك سلطة ما تستخدمهاش في العنف. دي من سياسة احنا الآن كل معاناتنا من شهوة الحكم من شرق البلاد إلى غربه، كله عايز يحكم. فأول ما يجي أنت مدير ولا حاجة يبتدي يجيب الناس الضعاف ويضغط. ليه يا أخي؟ خليها تعدي. ثم قال الشافعي: وكان معاوية سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة. وهو شافه طبعا أدرك عصره، لأن معاوية ميت سنة 204 والدولة الأموية انهارت سنة 132. فبيقول لك اللي شافه، ما تجيش أنت دلوقتي تقول ده انجهنا هقطعه ده، لا. هو بيقول لك اعمل حسابك إن ساعة معاوية ما تقال له كده كان بهذه المهابة. فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة. ده استنتاج العالم بقى، شوف بيستنتج ازاي، يشوف الشيخ الفخر الرازي يستنتج ازاي. قال طب انتوا تستنتجوا من الغلبة دي ايه؟ فيه ناس يقول لك ان احنا كده ما نحترمش اي واحد في سلطان. لا، انت كده مخطئ، يعني اللي حصل ده خلاف الاصل. واللي احنا عايزينه او اللي يذكره يطلبوا الفخر الرازي يقول ان كونهم هم يجرؤوا عليه وهو في هذا ان كان امر ظاهر لا يقبل، وايضا كونه هو يسكت ويطوعهم معناه انه كان امر خد الجانب اللي يهمنا. في ناس تاخد القصه دي يقول لك اهو شوف ما حدش معبر الحاكم اهو، فانت الاخر ما تعبروش. لا كده انت منت استنتاج في غير موضعك. يقول لك شوف اهو لا يخاف السلطان. تفضل يا مولانا. كانك الامر المتقرر عند كل الصحابه من المهاجرين والانصار. ده بقى الفخر الرازي هو سنه 600 بعد ما راحت الحاجات كلها، قال لك استنتج من القضيه ما ينفع الناس لا ما يضرهم. لأن لو هم قصدوا كده ساعة ما قالوا لمعاوية، ولا معاوية ساعة استجاب لهم كان محتاج، يعني كان أمره وضيع بالنسبة لهم. ولكن عاقلان اجتمعا على سنة فعالجها كل منهم بما رأى أنها إيه تعالج به. لا ده اصطدم ولا دول تجاوزوا أكثر من أنهم نادوه باسمه. لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه انتهى. فهو يقصد أن القصة دي تفيد أن اشتهار البسملة كان أمرا معروفا لدى الكافة بحيث لا ينازع فيه. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيح. خلي بالك بقى من حسن أخرجه الحاكم. أنا كنت كاتب عن ابن إسحاق وقلت أن الراجح الأقوال أنه حديث حسن ما لم يشذ فيه. فجاء واحد قال لي أنا كاتب فيه رسالة والناس كلها مصححة له. طبعا أنا ما أقول له ما أقدرش أقول له لأنه هو راجل يعني أخه كده وكلام من ده. ما أقدرش أقول له أنت روح الأول اتعلم أن الحاكم ممن يدخل الحزم في الصحيح، وأعرف أن تصحيح الحاكم ليس دليلا على الصحة التي عرفناها في الكتب. ما أقولوش كده ليه؟ لأنه هو ناشر رسالة وسقفوا له خلاص. أنا أجي أعمل إيه؟ فوصل التزييف بقى لدرجة إن هو يجي يغلطك أنت، لأن هو راجل أستاذ دلوقتي مثلا أو في وقته كان كده، ما دام خد الرخصة مالكش عنده حد. ده دليل إنك أنت لما يعني تاخد حاجة زودها بدل ما تخليها بجاحة في مواجهة الناس، لأن أنت هتحاسب زي ما الناس هيحاسبوا. قال لك لا طب انت ليه محسن له؟ ده انا مصحح له ومصحح له الحاكم مصحح له كده. طب اقول له انت ان تصحيح الحاكم ما يفيدش الصحه الاصطلاحيه؟ سكت خلاص. فالحاكم اللي وقت الحمد لله اتعمل له فهرس رواه، تبص تلاقي رواه الحزن اكتر من الرواه غيره، وكتب المصطلح قالت الحاكم يدخل الحسب في الصحيح، لكن هو شبه صحيح يروح قلبها على تعريف الصحيح وتبقى القضية خلاص سقفنا لبعضين. لسه بقى هيجي كمل يا شيخ. وهو حديث لما تيجي هنا تشوف التخريج ما يكتبوش في التخريج انه الحاكم صحح الحديث. الهوامش اللي معايا والهوامش اللي هنا ما فيش فيها حكم الحاكم، وده منتقد في التخريج، انك انت ما دام لقيت عالم اخرج حديث وتكلم عليه من ضمن تكملتي ان تكتب كلامه هو عليه، لانه هو اول واحد الحديث خرج منه اليك. فما فيش هنا في الهامش اللي معايا تصحيح ولا فيه هنا تصحيح بره. وكان ده معتاد، انا بقول عشان تعرفوا كيف تدرجت يعني علم الحديث، اللي كان ده نعمة كبير، كان من ضمن ما يقبل انك تقول الحاكم وبس. مقبول، كتر خيرك انك قلت الحاكم. فضل شوية قالوا لا لازم تتأكد تشوف انه في الحاكم، فيقول لك خلاص ادي الجزء والصفحة واتكل على الله. دلوقتي اهو ما اصبحش بقى لازم تقول كلام الحاكم، وان كان عليه تعقب انت بقى تتعقبه عشان خاطر يبقى اسم الثقافة الحديث او صناعة الحديث او تعلم الحديث يتقدم بكده. انت عليك دلوقتي انك انت تتعقبه تشوف هو صح ولا لا الكلام ده على التحسين. واه على التحسين. لما جينا نعمل كده لقينا فيه ناس عند الحاكم مش لاقيين لهم تراجم في شيوخه، فعايزين يتحلوا برضه. فاللي هو كده مش لاقيهم ولا مش عارف يتصرف ازاي، يقوم يجيب من السند التحتاني. ما هو في البيعة مسموح بيها. هات يا عم الحاج. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيح. كتير بقى ابن حجر كتير في تخريجاته يعمل كده، يقول حسن أخرجه الحاكم، حسن أخرجه ابن حبان كده عشان الناس تفهم. لا يقول لك لا لازم يقول لنا وهو حسن عندنا صحيح يا كده يا طب مش هيقول هو كده، لن يقول ذلك، يقول خلاص ده ما قالش مالكش عندنا حاجة. حاضر يا سيدي، مالكش عندك حاجة، أنا أسمعتك وأنت بالغ عاقل. والدارقطني وقال إن رجاله ثقات. ده بقى اللي يجيب لك، يقول لك طب أنت حلها أنت دي بقى أبو العريف. أولا طبعة الدارقطني الموجودة طبعتين، طبعة القديمة وفيها كلمة كلهم ثقات دي، الطبعة الجديدة بتاعت الجماعة بتوع الرسالة ما فيهاش الكلمة دي، على أساس النسخ اختلفت في ثبوت الحكم وعدم. لكن كون السخاوي هنا يقول معناته أن النسخة اللي هو شافها كم فيها، وده دليل على أنه إيه يضاف كلهم ثقات. يقول طب حلها أنت بقى إزاي، أنه هو أيضا لما تقرأ أنت للدارقطني في السنن تلاقيه مرة يقول رجاله إسناده حسن ورجاله ثقات، ومرة يقول صحيح ورجاله ثقات، فيبقى الحل إيه؟ قال الحل إن هو طالما بيستعمل الحسن وبيستعمل الصحيح يبقى الحكم الأولاني اللي مقترن بالصحة ماشي على القاعدة، والحكم الثاني هو يكون توسع في أو ألحق الواحد أو الاثنين اللي هم في درجة الحسن بغيرهم، يعني كأنه يقول رجاله ثقات في الجملة. وإن خرج بعضهم أيضا لما نيجي نغمق الموضوع يا مشايخ الكون جماعة الخاشعين والكده، إن كتب الثقات اللي موجودة بيتوجد فيها الصدوق وبيتوجد فيها حتى الغير صالح الحديث. طب ما سميتها الثقات ليه؟ قال بحسب الجملة، بحسب إيه؟ الجملة. فلا يشكل على التحسين أن يقول الدارقطني كلهم ثقات، لأننا من قراءة الكتاب ما تحب تعرف رأي العالم ما تاخدوش من حتة واحدة، حتة واحدة تربكك، اقرأ له تاني شوفه بيعمل إيه جوه الكتاب. لا خمس مواضع ها؟ قال صحيح استنوا حسن في موضع واحد بس، بعد الرمل هو ذكر الحديث فليورده، لقيت في رمل متكلم عليه اصلا وفي خلاف فيه من الالم، فهل الخمس مواضع اللي جيت لك بعده لقيت ان هو الرواه فيه الكلام على استنوا حسن اللي هو رواه استنوا هو؟ ايوه هو اللي موجود فيه، يعني حسب بقى مجموع النسخ، لأن الجماعة بتوع المكنز الإسلامي حققوا الكتاب على نسخ الشيخ صبر بشينا النهاردة، ربنا يعافيه. الشاهد يعني أنه الكتاب في النسخ اللي فيه الأحكام مختلفة، يعني تحتاج إلى جمع، وأيضا الدارقطني بعد ما عمل ورجع حط أحكام عليه منفصلة في النسخة اللي هي كانت تحت ايد الحافظ ابن حجر، اتنقلت احكام على الاحاديث ما هيش موجوده في النسخ الثانيه. فالشاهد انه وجد يعني من مجموع ما فيه انه احيانا يقول صحيح رجاله ثقات، واحيانا يقول حسن ورجاله ثقات. انت عايز تقول ايه ثاني يا شيخ عبد العزيز؟ المجموع اللي انا قلته دوت لك عليه انت علي صوتك كده. خمس مواضع خالف فيهم ولا ذكر؟ في اغلبهم الراوي اللي هو راوي اسناده في كلام فيه، لكن هو يقول ايه؟ اسناده حسن رواته ثقات، وقال في موضع واحد بس صحيح اسناده حسن رواته ثقات. اصبح دلوقتي هو بيستعمل الاثنين. احنا لما بحثنا لقينا انه قد يقول رجاله ثقات ويقول فيهم من لا ينطبق عليه التوثيق. تفضل يا مولانا. ثم قال الإمام بعد وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم. الإمام اللي هو فخر الدين الرازي صاحب الكتاب البسملة. ثم قال الإمام بعد وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم يدل على أن الجهر بهذه الكلمة كالأمر المتواتر فيما بينهم. شوف بقى الراجل هو قال إحنا هنوصله مش للصحيح ده احنا هنوصله للمتواتر بدليل الواقعة اللي حصلت مع سيدنا معاوية. وكذا قال الترمذي عقب إراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالبي الكوفي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، ووافقه على تخريجه الدارقطني. موجود سنن الدارقطني. وأبو داود وضعفه. خلي بالك من أبو داود بقى. أبو داود دلوقتي تحقق على 18 نسخة خطية، فضلت خيركم، كاملة أو منقط، وليس فيها هذا الحديث. ليه؟ احنا كنا زمان، وانا بقول لكم عشان التاريخ، لاننا جزء من التاريخ، بعد ان اختفي يذهب التاريخ ده. ورحمة الله احد مشايخنا كان يقول انا لو كتبت تاريخا لما عاصرته لأكتبن تاريخا لا يعلمه الا غيري. فالتاريخ إن كتاب الكتب اللي بتعلم التحقيق النصوص تقول لك انت دور عن النسخة الأم، وإن اتوجدت النسخة الأم دي يبقى إيه تبني عليها. فأصبحوا 18 نسخة ولا فيهمش أم ولا أب. ليه؟ قال لأن هم ما جمعوش كل نسخ الكتاب. أصبحنا الآن نستسيغ، وعلى كل الكتب دلوقتي اللي هي بتشتريها سواء كتب عبد السلام هارون ولا كتب عبد المجيد مطلوب ولا كتب الدكتور رمضان، يعني حوالي 50 كتاب في أصول التحقيق ما غيرتش المعلومة دي، إن قد تكسر النسخ وتتعدد ولكنها لا تجمع نص الكتاب كاملة. فالشيخ المزي هو اللي حط الحديث ده في تحفة الأشراف ونسبه لأبو داود، وقال إن أبو داود قال عليه إنه ضعيف، ثم قال هذه الرواية أو هذا الحديث في رواية أبي الطيب ابن الأشناني عن أبي داود. فأبو داود روى الكتاب عنه جماعة، منهم ابن الأشناني ده هو اللي ذكر الحديث ده. وأصبحنا احنا بقى مفروض دلوقتي لو تفتح انت فارس المكتبات تلاقي هو المشهور واللي هو طلعت نسخه معانا رواية ابن داسة وهي مشهورة بالمغرب، ورواية اللؤلؤي وهي مشهورة بالمشرق، والباقيين بقى رواية ابن العبد ورواية فلان ورواية فلان كذلك ليست مشهورة. مين بقى اللي جمع لنا ما ضاع منها؟ الشيخ المزي رحمة الله عليه. وأصبح أنك أنت تقيس ما حصلت عليه من سنن أبو داود بما كتبه هذا الرجل سندا ومتنا من هذه الكتب. وهم الجماعة دول لما عملوا 18 نسخة قالوا عندنا 18 حديث لم نجدهم إلا عند الإمام المزي. فلذلك الحديث ده ليس في طبعات سنن أبي داود الحالية، لما هو معروف أنه رواية ابن الأشناني دي لم تشتهر لها نسخة. وأيضا النسخ الخطية اللي كتبت عليها فروق الروايات التانية مش كاملة، حسب يعني اطلاعي مش كاملة، تلاقي جزء وعليه الفروق، تلاقي فروق 4 روايات 5، هو يمكن 8 أو 10 رووا الكتاب عن أبو داود. فاللي أدركوا حطوا. فضل مولانا. بل قالت نعم وأبو داود وضعفه. قال الترمذي لما ذكر ده الكلام ده في تحفة الأشراف الجزء الخامس حديث 6537 أو قال رواه أبو داود في الصلاة ما الراجل مركب البضاعة هو. بل قال الترمذي اسناده ليس بل قال الترمذي ليس اسناده بذات. ايوه ده كده حديث الترمذي موجود تخريجه هنا ب 245. والبيهقي في المعرفة واستشهد له بحديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته الحديث. وهو عند الحاكم في مستدركه أيضا ما نصه. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو ده موجود في كتاب الإمام الحاكم في المستدرك. منهم أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي. خلاص كده أهي قفلنا دكانة الحديث اللي هو دام وصف بالاضطراب وكيف قام الحافظ ابن حجر بدفع الاضطراب عنه بأنه أتى إلى الروايات وقال جميع الروايات اللي في البسملة إما صحيحة صححها الأئمة ولم يوقف فيها على علة وإما بعض ما صححه الأئمة فيه علة وإما بعض ما أورده الأئمة وضعفوه. فالضعيف لا يحتاج إلى توفيق بينه وبين الصحيح، إنما الصحيح أنا أجمع بين رواياتي بالطريقة التي ذكرها هنا وقال وبذلك يزول الاضطراب. ونفس الكلام ذكره البقاعي في النكت الوفية عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وبذلك يبقى زال الاضطراب عن ما صح من روايات البسملة. وأما ما ضعف فلا حاجة بنا إلى إيه؟ إلى البحث فيه لأن الصحيح مقدم عليه. وكثر من أهل الحديث حسبما يقع في كتب العلل وغيرها التعليم. اللي بيقول وكثر ده ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح أول ما بدأ قال العلة هي أسباب خفية قادحة، وبعدين شرح الشرح الطويل اللي انتوا شايفينه ده. لما شرح بقى الشرح الطويل ده ورجع قال وكثر، كل اللي يكتب تعريف ابن الصلاح يكتبوا الحتة الأولانية ما يرضوش يكتبوا الثانية، وبالتالي أصبحت قضية إن الحديث العلة أسباب خفية، العلة أسباب خفية، العلة أسباب خفية. جبت منين يا عم؟ يقول لك أو كلام ابن الصلاح. هنا اللي حافظ ابن حجر في النكت وهنا قال لك على كل حال الأسباب خفية دي ابن الصلاح جايبه من الحاكم، واحنا عشان كده بنعتبر ان هو ده. طب يا ناس يا اقروا بقيت كلام ابن الصلاح، الرجل ما سجدش لسه. قال لك ما هو اللي عمل كده انه طول الفاصل، فلما طول الفاصل خلى الايه الكهرباء قطعت، ما حدش راضي يقول ان قال ابن الصلاح وهو اسباب خفية ثم اضاف ويكسر كذا كذا. إنما العراقي لما جاي يشرح هنا قال كده، لما تقدم كذا كذا ذكر ابن الصلاح كذا، فأشار إلى أن كلام ابن الصلاح الذي تفرق يحتاج إلى أن يجمع حتى يكون التعريف شاملا لنوعي العلة الظاهر والخفي. هنا الشيخ السخاوي وشيخ الشيخ ابن حجر قال لك لا احنا ماشيين على الاول بس. طب ليه يا ابن حجر؟ انت معلمنا ان احنا ناخذ راي العالم من مجموع كلامه. قال والله اللي حصل بقى. طب انت يا سخاوي لما انت ماشي؟ قال لا انا مطوع شيخ. انت يا بقاعي؟ قال لا انا مطوع شيخ. فاصبحوا الثلاثه اتفقوا انها اسباب خفيه. علتكم ايه؟ قالوا علتنا الحاكم. طيب اذا كان الحاكم نفسه بيعل باسباب ظاهرة، اذا كان الحاكم نفسه بيعل باسباب ظاهرة في اجناس العلل نفسها اللي هي الف اولها الخفية، قال لك والله احنا مش عايزين نكمل. وبالتالي اشوف انا هوامش، فان العلة لا تكون الا في اوهام الثقات. جبت منين يا حكيم الزمان؟ قال جبت منين؟ وانت اكون اعلم من ابن حجر؟ حاشاي. لكن احنا مش الاعلمية، مدام الحاكم هو الحجة اقرأ كلام الحاكم كامل. الحاكم بعد ما للحلة خفية رجع في الشذ اللي بعده قال والمعلول هو ما ظهرت علته. طب ليه ما انت هايل هناك وخفي؟ قال والله ما تأخذونيش، انا معروف، الحاكم معروف بكده انه يغير. قال لك لا احنا بلاش هنمسك ده. طب ما الناس مخامة دلوقتي مش مرتاح، قال بكيفه. طب انت تطبيقاتك يا امام يا ابن حجر ملانة. قال طب ما هو دول اللي ورايا اللي على طول كان حقهم يعملوا كده، فلما مشوا على كده هتلاقي انت الكلام هنا ايه؟ مهزوز، ما هواش يعني ممتن. المفروض ان من الان يقال تعريف العلة عند ابن الصلاح قال كذا كذا ثم قال وكسر كذا كذا، يبقى كمل كلام ابن الصلاح. اما تيجي من النص وتقطع انت على كيفك لا تملك هذا. تفضل يا مولانا. وكثر من اهل الحديث حسب ما يقع في كتب العلل وغيرها التعليل. طيب يبقى دلوقتي لما يكون ده كثر ومن اهل الحديث في كتب الحديث وكتب العلل، يبقى انت تطلعه ازاي؟ قال انا هطلعه بقى بتكلفات اسمعها وبعدين. من ضمنها انه في فرق بين تعريف العلة وبين الحديث المعلول. ها بقى المعلول مش اثر وجود العلة. قول يا عم. كما عبر به ابن الصلاح او الاعلال كما لغيره للحديث بالارسال الظاهر للوصف وبالوقف للرفع، يعني بمخالفة الحديث، انه تلاقي الحديث عن سيدنا زيد بن ثابت واللي تحت منه واحد يرويه انه منقول زيد، واحد يرويه ان زيد بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى تعارض الرفع والوقف. يقوى الارسال وكذا الوقف بكون راويه اضبط الارسال برضو كذلك نفس الشيء، تلاقي اللي تحت الصحابي يرفع زي الزهري يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بنقول له طب انت يا زهري شفت النبي فين؟ يقول الله انا قلت لكم شفته، انا قلت عن او قلت ان النبي، وانا راجل معروف بالارسال. طب ايه الحكايه؟ قال دوروا على روايه تاني هتلاقوا مطرح الراجل ده صحابي، واحد تاني تحت مني انا يا زهري روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى تعارض الوصل والإيه والإرسال. هذا خلاف الإرسال اللي في أثناء الإسناد. طب الإرسال اللي هو في الآخر ده هل هو خفي؟ لما الزهري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده خفي؟ طيب أمال إيه اللي خلاك متمسكين بحكاية خفية دي؟ قال هو طلعت كده ومخاخ الناس اتشكلت كده. أو أكثر عددا على اتصال ورفع، وذلك مع كونه مؤيدا لأن القول بتقديم الوصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح كما قدمناه. طبعا ما فيش قاعدة تقول إن الوصل إذا لم يظهر فيه ترجيح، حسب كلام المحدثين ما فيش كده. إن إحنا إذا لقينا الرواة تعادلوا، اتنين روى الوصل واتنين روى الارسال، مضطرين ان احنا اذا صحت الاسنادين يبقى الحديث ده مروي بوجهين، صحيح موصول وصحيح مرفوع، وقد كان من الرواة من يفعل ذلك. ما تقرا مسند الحميدي يقول لك كده ان سفيان كان احيانا يوصله واحيانا يرسله. فخلاص ده سفيان نفسه كان عمل كده، ما اصبحش فيه الا بقى. يبقى الحميدي ما غلطش. فاذا القول اللي مكتوب هنا تقديم الوصل اذا لم يظهر ترجيح، لا، هو اما ان يظهر ترجيح واما ان يظهر تعادل، ما بقاش يقبل الا كده. الان ما لقيتش يبقى لابد تحكم انك انت والله لم تجد. ذلك اذا بيقول حيرني والله جودة هذا الاسناد، نقول خلاص كتر خير، يبقى انت راجل تفهم في الموضوع وبتقول كملوا انتوا او دوروا انتوا. كما قدمناه في بابه مناف لتعريف العلة، ولكن الظاهر ان قصدهم جمع مطلق العلة خفية كانت او ظاهرة. طيب ما دام قصدهم كده جمع مطلق العلة خفية او ظاهرة، انت عايزها خفية بس ليه؟ قال لان شيخي قال كده. يعني كتب العلل، يعني هو يقول لك انت خايف من دي لتعكر على التعريف اللي احنا اخترناه؟ لا، ده هو غرضهم جمع مطلق العلة ظاهرة او خفية. طب طالما غرضهم جمع الظاهرة والخفية، انت عايز تديهم نص البيع عليه؟ فاصبح الجواب لا يبرر، لكن هو كله عايز يوصل انها خفية بس. طب مدام انت قلت غرضهم جمع العلة مطلق العلة خفية كانت أو ظاهرة، ما يبقى إذن العلة هي كده. طالما أن هم نفسهم من أول أبو حاتم، من أول الدارقطني، من أول يحيى بن سعيد، من أول كل الذين تكلموا في العلل، يحيى بن معين غيرهم عملوا كده، أنت دلوقتي عايز تجبرنا على أن هي خفية بس ليه؟ ما دام قصدهم جمع مطلق العلة، تخلي الاصطلاحية واحد والتانية طالعة برا الاصطلاح، ودول كلهم شغالين خارج الاصطلاح. لما تقرا الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي في الجامع في جزء 2 صفحة 212 يقول كده انها اما ظاهرة واما خفية، قبل ما يجي ابن الصلاح نفسه يقول لك والله هي جت كده بقى، وانت ايه اعرف كده، خالفني ما تخالفنيش، نحن مضطرين نخالفك لان الكتب مفتوحه قدامنا، ودول هم بتوع الاصطلاح. احنا لما بنيجي نقرر الاصطلاح، حتى الحاكم يا اخواننا اللي يقرا له يقول كما قال فلان على طول، يعني يسند ما يرتئيه يؤيده بصنيع العلماء النقاد من قبله، يقول انا مع ابن معين، إمامنا أبو زكريا قال كده في المستدر وفي نفس المعرفة. فطالما هم دول الحجة، تيجي أنت تقول لهم لا والله أنا هاخد نص وأسيب نص؟ لا سيما وهو يفيد الإرشاد لبيان الراجح من غيره بجمع الطرق. طيب ما دام يبين الراجح من غيره بجمع الطرق، يبقى ما دام هذا هو العام وأنه بيبين الراجح من غيره، عايز أنت تقصره على الخفية ليه؟ فقد قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. ده ما هو ما هوش دليل، يعني ما هوش مؤيد للقصر على الثقة. لم يقل ابن المديني فلا يعل إلا حديث الثقة. الباب كله. وقد كان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم. موجود طبعا الكلام دوت في مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وفي غيره من الكتب يعني. وسيأتي شيء من هذا في آداب طالب الحديث. ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي لخفاء القرائن المرجحة غالبا. شايف بقى التوجه؟ عشان يخليه خفي برضه يقول لك إيه؟ ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي. طب والظاهر يا حكيم الزمان؟ فده التكلف بعينه. انت ما تفضل ماشي على انه هو خفي عشان تصطدم بالحقيقة. يقول يحتمل. طب هل نخالف المسلم بالاحتمال؟ وقد يعلون أي أهل الحديث كما في كتبهم أيضا أيضا الحديث بكل قدح ظاهر فسق في رويه بكذب أو غيره وغفلة منه ونوع جرح. خلي بالك بقى من هنا من فسق بكذب أو غيره. فهو قسم هنا الفسق إيه؟ قسمين. وفي كتاب مطبوع دلوقتي مجلد كامل للفسق دي مهمة على أساس أنه في موضع تاني في الشديد الضعف قالوا إذا كان بفسق وخلى الفسق كله يفيد شدة الضعف مع أن هنا خلى الفسق نوعينه أو غيره وغفلة منه ونوع جرح فيه كسوء حفظ ونحو ذلك. فدي كلها من الأسباب الظاهرة من الأمور الوجودية التي يأباها الوجودية يعني التي نجدها فعلا في الكتب التي يأباها أيضا كون العلة خفية. فشفت بعد هو حاسس حاسس أن وجود دي يأبى الكل العلة خفية ولذلك يعني إيه أنا ديني بحاول أهو ما أمكن. يقول له يا عم طب ما أنت امشي عدل ما تخافش هو شيخك مش هينكر. ولذلك صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه. دي برضو حكاية امتناع الحاكم الإعلال بالجرح اما تقرأ بقية الأنواع ما تلاقوش كده ولا تلاقوا حتى الكلمة اللي هم فهموها تفيد كده. تفضل يا مولانا. فإن حديث المجروح ساقط واهي. أيوة بعد ما قال كده حديث المجروح ساقط واهي بيقول إن هو ما يدخلوش الجرح والتعديل إن العلة ما يدخلهاش الجرح والتعديل ولكن الجرح والتعديل أثر لها فما فيش كونه ما يدخلهاش حاجة وكون هو ما يترتبش عليها حاجة تانية. إحنا لما نعل الراوي بأنه أخطأ بنطلع في النهاية خلص نقول إنه له أوهام. تفضل مولانا. ولا يعل الحديث الا بما لا يعل يعل الحديث الا بما ليس للجرح فيه مدخل انتهى. طبعا دوت لما نقول له خليك يا مولانا الحاكم هنا وهات النوع العاشر عندك النوع العاشر في بقيه المبحث ده هتلاقيه اعل النوع العاشر بالجرح ان الراجل ده ضعيف وهو سبب الاعلال. طب لحقت تنسى من اول كده؟ قال يا اخي ما انا كل يوم بحضر شويه واللي قاعدين ساكتين مشردين ينبهون. جيب النوع العاشر في ده نفسه تلاقي ان هو جاب واحد معلب عله ظاهره وقال ده سبب العله. والدار قطني جاب بعديه وقال فلان ده هو سبب العله. فاحنا نجيب بقى منين؟ تفضل يا شيخ. ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل على أنه يحتمل أيضا أن التعديل كله يحتمل كله يحتمل على أنه يحتمل كله يحتمل يحتمل. طب إحنا نرد شيء ظاهر بشيء محتمل على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر. تبقى ما تقسموش بقى الظاهر وخفي. وإزاي قلت إن العلة ما تنكشفش إلا بجمع الطرق؟ فإذا جمع ما جمعناش الطرق يبقى إحنا ما بحثناش أصلاً عن العلة. لكن زي ما بقول لك هو عايز يثبت قضية فبتتفلت منه كل ما يجي يربطها بحاجة تفلت. ينجبر بها ما في هذا من ضعف فكأن المعلق كأن شوف بقى كأن يعني أنه يقول طب عيوني بقى في كده أنا منيش لاقي يعني اتخنقت أو اتزنقت في الحكاية دي منيش فكأنه لما نبني احنا على على على مثل هذا يعني معناته واحنا مش محتاجين يعني لسنا مضطرين الى هذا طالما أهل الفن نفسهم استعملوا النوعين، إحنا بنتكلف لهم وجه واحد ليه؟ فيقول كأنه يعني أرجوكم أن تتخيلوا. طب نبني إحنا مصطلح على كأنه دي؟ فكأن المعلل أشار إلى تفرده. فكأن المعلل أشار إلى تفرده. وفسق وما بعده بالجر على البدلية، ومنهم بالضم وهو أبو يعلى الخليلي من يطلق اسم العلة توسعا لشيء غير قادح. التوسع ماشي، فيه كلمة كتيرة في الكتب يقول لك المراد المعنى اللغوي. هناك فرق بين التوسع وبين المعنى اللغوي. ما دام بنكتب في مصطلح الحديث ما نقولش ان دي محمول على المعنى اللغوي. لذلك الشيخ الأمير صاحب السبت يقول ان الكلام على حسب اصطلاح المتكلم في الفن الذي هو فيه. اما تقول اللغة، احنا مش بنتكلم في لغة يابا، ده احنا بنتكلم في مصطلح الحديث. فايه اللي يخلينا نستعمل مصطلح غير مصطلحنا؟ احنا نقول ان توسعنا فيه وهو فاضل حديثي برضه. يقول لك طب ايه رايك ان ابن شيخ العز ذكرها؟ يا عم على عيننا وراسنا، لكن احنا نقول له ما دمنا بتوع مصطلح ما تجيبولناش بتاع اللغه، قول ان احنا توسعنا. والواسع والضيق ما دام تحت الاختصاص لا اشكال. اما لماذا ناتي الى المصطلح اللغوي؟ لسنا بحاجه اليه. طالما نقول ان في توسع وفي تضييق خلاص. تفضل يا مولانا. لشيء غير قادح كوصل ثقة ضابط أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح. طبعا كلام الحاكم ليس فيه تصريح بالامتناع، هيجيب كلام الحاكم حيث يقول في إرشاده إن الحديث على أقسام معلول صحيح ومتفق على صحته، أي لا علة فيه، ومختلف فيه أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها. ومثل لأولها بحديث مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الخليلي، والخليلي تلميذ الحاكم. الخليلي صاحب الإرشاد هو تلميذ الحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، حيث وصله مالك خارج الموطأ بمحمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما تقدم في المعضل. وقال فقد صار الحديث بتبيين الإسناد أي بعد الفحص عنه صحيحا يعتمد عليه أي اتفاقا. عندما تخرج أنت بقيت طرق الحديث تجد أن مالك لم ينفرد بالوصل، وأن الشيخ الخليلي بنى على المثال فقط ولم يجمع الطرق. إن جمعتها أنت الآن هتجدها. وأخونا اللي هو حقق معرفة علوم الحديث قبله هو تخريج. أيوه. بعد أن كان ظاهره خلاف ذلك، وحينئذ فهو من الصحيح المبين بحجة ظاهرة. نعم. وما سلكه الخليلي في ذلك هو كالحديث الذي يقول فيه بعضهم كالحاكم صح أي يصححه مع شذوذ فيه مناف عند الجمهور للصحة، اقتدي أي يقتدي في الأولى بهذه، وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسميع. شفت بقى كيف يقدح في الاحتجاج ولا يقدحش في التسميع؟ هي أصلا التسمية جاءت ألا من وجود الحالة الشذوذ؟ إنما طب أمال الحل إيه؟ قال الحل إن نعتبر ده اصطلاح خاص، والاصطلاح الخاص لا يعكر على القاعدة العامة. فهو الحاكم له مواضع في المستدرك يقول هذا حديث صحيح الإسناد وهو شاذ بمرة، ومقصوده هنا بالشذوذ إنه هو مفرد فرد بقرينة التصحيح، لأنه هو رجل لا يجهل أن التصحيح لا يقتضي الإعلال، يخالف الإعلال. فيبقى ده اصطلاح هو الرجل استعمله، لا نجعله يعكر على تعريفنا العام ولا نجعله حجة عليه، وإنما نقول هو هنا استوسع في إطلاق التصحيح. كما أشير إليه في بابه وفي الصحيح أيضا. والنسخ مفعول مقدم سمى الترمذي علة زاد الناظم فإن يرد الترمذي الشيخ نفس ابن العراق قال والله هو لما انت تقرأ الكلام اللي هو مقصود بكده ما تلاقيش انه هو صرح بانه هو نسخ. اما ترجع الى في الحديث ده اللي هو قال فيه الشيخ عبد الكريم الحقيقة معلق هنا انه هو ما فيش تصريح منه بانه هو نسخ. ولذلك ان احنا برضو نقول ان من يسمي النسخ علة هو من باب التوسع في استعمال العلة مش المعنى بقى اللغوي. لا احنا مش بحاجة يعني لسنا بحاجة الى ان نقول ان هذا المعنى اللغوي اما نقول ان هو معنى اصطلاحي متوسع فيه بمعنى انه لا يعمل بالمنسوخ للعلة الاصطلاحية. ده كلام مين؟ كلام الشيخ العراقي قال احنا نقول كده فاجنح بالجيم ثم نقول ويبقى ده اطلاق خاص بالترمذي على انه ما صرحش الرجل انما هم استنتجوا من كلامه. وادي تعليقات الشيخ الخضير في هذا الموضع فاجنح بالجيم ثم نون ومهمله اي مل له لان في الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير من المنسوخ بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جمله فتعين لذلك ارادته. يعني فهو المراد هذا النوع من اغمض الانواع النوع اللي هو المعلول. يعني ما قلناش هو من اغمض ما انكرناش كده لكن ليس كله من الاغمض. يعني احنا قلنا في جزء منه لما تقرا انت على للرازي تجد الغموض فعلا موجود لكن في مره تانية لما تجده هو يقول ان الحديث ده معلول نقول له ليه يا مولانا نفس الرازي يقول فلان مجهول فيبقى الوقت الجهاله دي امر يخفى فهو يبقى احنا بنحمل العلماء المتقدمين ما لم يتحملوا أو بنخلق لهم مشكلة هم نفسهم لم يوجدوها. هم عملوا مظلة تشمل كل ما هو ليس صحيحا سواء كانت علته ظاهرة أو خفية زي حديث كفارة المجلس. الإمام مسلم كان يرى أنه ما فيش فيه انقطاع لأن الناس دول أدركوا بعضهم وشرطهم موجود وكده. فشيخ البخاري قال له لا ان هو ظاهر الاسناد هنا فيه واحد سائط لاننا لا نعلم سماعا وشرط التصحيح الاتصال. هذا وبعدين جاب له روايه ثانيه فيه واسطه بين الراوي بين وهيب وبين من روى عنه لنفس الحديث فأصبح هذا دليل للبخاري إن الاتصال في الطريق الأول هو في حسب الظاهر فقط. هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها ولذا لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة. أيوة لذلك لما بنيجي نقول لدوات إخواننا الباحثين قولوا الحديث بهذا الإسناد يقول له أنت مين أنت؟ طب إحنا علمناه أنه يبقى مين؟ أنت عايزه يفضل واقف مكانه ليه؟ انت قول له الحديث ده انت صححته خطا هات له انت الخطا لكن بتسيبك من مساله العلميه وتبتدي في شخصه هو. طب ما علمتوش انت ليه لما قعد قدامك سنتين؟ الا الجهابذه اهل الحفظ والخبره والفهم الساقط. هو ده الكلام ده صحيح واحنا بنحاول وادي احنا بننادى اهو ادي الناس بتقلل من شانكم حاولوا تثبتوا من انتم بالعلم ليس باي مستند اخر. مثل ابن المديني وهو امر ليس صعبا بدليل ان انا مر علي يعني فعلا الناس تحس انهم مهيئين لكده يعني مكنوا أنفسهم بالاطلاع لغاية ما أصبحوا يعني عندهم بفضل الله تعالى ملكة يخطئوا نعم ما في شك يعني ليس هناك من معصوم لكن اسمهم على الطريق مش هيفضل. مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة، وكل هؤلاء خالف بعضهم بعضا عشان نبقى عارفين، كل هؤلاء خالف بعضهم بعضا، لأن منهم من وقف على ما لم يقف به الآخر. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وقال ابن مهدي: خلاص ما دام قال عند الجاهل ما فيش مشكلة، لأن الجاهل ما يبقاش حجة. وقال ابن مهدي: هي إلهام. هو إلهام، لأن الاجتهاد معناه أن ينقدح في ذهنك شيء بتوفيق الله تعالى جعلك، هو إلهام بمعنى كده. أيوة، كما أن لأهل التصوف إلهاماته، هذا إلهام وذاك إلهام، وكلاهما يصلحان. اتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله. هي إلهام، ولو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. يعني هو مش ما تكونش له حجة، هو مش قادر يرفعك للمستوى اللي هو فاهمه. انت بس اقرأ مثلا تاريخ البخاري وشوف، تلاقيه بيحط علة في سطر، يذكر إعلال الحديث في سطر واحد. فهات لي بقى انت ليه اللي بنقول له 10 سطور يقول لك مش فاهم، وهو صريح في كده؟ يعني مش عيب انه ما يقولش مش فاهم. فهو لا يستطيع ان يخاطبك بهذا العلو الكبير وانت لسه بتقول فتح ونصب. مش انه هو عاجز او كده. لذلك في رواية تانية قال له: طب انت تعرفه ازاي؟ قال له: كما يعرف الطبيب المريض. ومعنى كما يعرف الطبيب المريض يعني بالعلامات التي تعلمتها، كما تعلم الطبيب أن من علامة المرض ارتفاع درجة الحرارة وكرشة النفس والكحة المتصلة. أنا راخر أول ما الاقي الراجل ده كثير الخطأ، وكل ما افتح كتاب أجد أخطاء وتعلمت من الأعراض. أدي معنى الإلهام. طب أقول لك: طب كهانة؟ قال: كهانة إحنا فاهمينها غير ما هم كانوا فاهمينها. احنا فاهمين ان كهانة راجل يقول لك هطلع لك كنز وياخد فلوسك ولا هطلع لكش حاجة، لكن الكهانة القديمة ما كانتش كده. الكهانة القديمة هي معناها دقة قول القائل. فانت ليه تحملها على حكاية الكنز ولا يطلع 3 كيلو ذهب؟ وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللدفع. أيوة. وسئل أبو زرعة عن الحجة لقوله فقال: أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن وارة، تسأل عنه ابن وارة وأبا حاتم، وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا منا بجواب الآخر، فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا، أو حقية فاعلم تمشي. حقية ما قلنا يعني أن ما قلناه حق. وإن اختلفنا فاعلم أننا تكلمنا بما أردنا. يعني حتى لو تكلمنا وخالفنا، اعرف أن كل واحد فينا له وجهة نظر بحسب مبلغ علمه. ففعل فاتفقوا. فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. لأنه ده كذا وده كذا، إنها مقاييس واحدة. وسئل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث، فقال في بعضها: هذا خطأ، دخل لصاحبه حديث في حديث، وهذا باطل، وهذا منكر، وهذا صحيح. فسأله: من أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ هل يعني أنت اطلعت الغيب؟ هل الراوي، لأنه هو بيتكلم عن الراوي مات من مدة، اللي نعس يفق شوية قبل الحلم ما يجي، أو الوضوء يتهدد. فقال له: لا، ولكني علمت ذلك. فقال له الرجل: أتدعي الغيب؟ فقال: ما هذا ادعاء غيب؟ قال: فما الدليل على قولك؟ فقال: أن تسأل غيري من أصحابنا، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف. فذهب الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينها، فاتفقا، فتعجب السائل من اتفاقهما من غير مواطأة، فقال له أبو حاتم: أفعلمت أن لم نجازف؟ يعني لنا، وهيجي الكلام بعد كده. ثم قال: والدليل على صحة قولنا أنك تحمل دينارا بهرجا، يعني مزيف، إلى صيرفي، فإن أخبرك أنه بهرج وقلت له: أكنت حاضرا حين بهرج، أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك: لا، ولكن علم رزقنا معرفته. بالعلامات، مش اعتباطا. ودلوقتي تروح انت للساغة، الرجل معاه بتاعها كده، يقول لك: لا، دي مزورة بس. لكن هو شافه كنت بتزورها، ولا أيضا جاءه يعني واحد قال له، العلامات لا تنطبق. وكذلك إذا حملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج، يعرف ذا من ذا، ونحن نعلم صحة الحديث. بس هيجيها. نعلم صحة الحديث منين؟ بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلاما نبوة. أدي ناخد المتن أهو، بيقول لك المحدثين ما بينقدوش المتن. قاله العدالة، أدي السنة، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلاما نبوة. أدي ده ناخد المتن، والكلام ده قايله ابن أبي حاتم المتوفى 327. دلوقتي اللي بينقدونه يقول لك: أنتوا النقد الداخلي ما أنتوش عارفينه، ماسكين النقد الخارجي. طب أدي النقدين أهو من 327 هم موجودين. ونعرف سقمه ونكارته بتفرد من لم تصح التفرد أيضا علامة. وهو كما قال غير خلي بالك بقى ممن لم تصح إيه؟ عدالة. دي خفية ولا ظاهرة؟ ظاهرة. فأصبح الشيخ حط في نفسه قبل ما يغادر المبحث، حط الكلام اللي يخالف الأولاني. ليه؟ لأنه نقل الكلام اللي هو عايز يستدل به، مش عارف إن فيه الدليل عليه. وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها. ولهذا طبعا دي بعد معرفة العلامات، مش حكاية أنه هو يجي لك أنت هاتف زي ما بيقولوا: يا فلان ضعف الحديث الفلاني. لا، ما فيش كده. ده هو بيجمع أسبابا تجعله يقتنع أن يقول: يا أيها الإخوة، دليلي على ضعف الحديث ده هو كذا كذا. وهذا ما يفعله الباحثون كما تعلمون. ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة. ليه؟ لأنه هو ما عندوش معلومات. نقول يا أخواننا كده، يقول لك: لا، احنا نتعلم أسبوع ونبقى زينا زي شيخ الأزهر. كيف هذا؟ انت لما تروح تتعلم حتى عند واحد صنايع يعلمك مهنة، يبهدلك الأول قبل ما يقول لك امسك المفك، سنة واثنين هو يشتم فيك ويعمل فيك كده كله عشان تعرف تمسك المفك عادي. فأسبوع عايز تبقى إمام؟ يقول لك: ما هو الوقت خلاص، يعني ده هنفضل 20 سنة الإمامة تخلص. هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. في كل فن إلى أهل. أما أنت تبقى على كل شيء قدير، كيف هذا؟ ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعني. يعني بيحمل مسؤولية هو أكبر منه. خلاص؟ خلاص ما تفضل. بسم الله. هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعني. فالله تعالى بلطيف. من تعاطى تحرير فن غير فنه. أيوة مزبوط. فهو متعني. نعم. الله تعالى متعني، يعني يعتبر تحمل ما لا يطيقه ولا يصلح له. فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نقاداً تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. طبعا كلمة تقليدهم دي ممكن أن يقال أو أيضا تعتبر أو يغمز بها علينا إن إحنا يعني مجرد نقل للأقوال. العلماء الأصول يقسمون المتابعة للعلماء السابقين إلى قسمين: قسم تقليد بمعنى أن تقول بقوله دون أن تكون عارفا لدليله، وهذا شأن العام الذي نعلمه مثلا الصلاة على مذهب الشافعي، أو نعلمه الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة، أو على أي مذهب من المذاهب المتبعة لكي تصح عبادته. فهذا يتبع ما قيل له كما نقل إليه بدون أن يسأل عن الدليل، لأنه ليست لديه أهلية لفهم الدليل. مش معناه إنه هو لا يفهم، لا، هو لا يفهم المسائل العلمية. ومن يقرأ منكم كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني يجد هذا، يقول إن عامة الناس أو اللي كانوا يترددون على يعني جلسته الصوفية قالوا له اعمل لنا كتاب فيه الأحاديث اللي يعني تنسب إلى الرسول، ولا تقول لناش مين اللي أخرجها ولا درجتها ولا أي شيء، بس يقول لنا قال رسول الله قال رسول الله، حتى نستطيع أن نعرف إن احنا في أعمالنا متبعين لهذه الأحاديث. وطبعا احنا كنا نتمنى على الشيخ الشعراني رحمة الله عليه إن هو لا يوافقهم على هذا، ولكن يرشدهم إلى شخص يعلمهم ما تيسر، لكن هم قالوا له حاجة أكتر من كده لا. فترتب على كده إن هو كان عنده كتاب مسند من مسانيد الحديث لم يوجد لها نسخة حتى الآن، وهو مسند سنيد. قال الكتاب ده كان عندي ونسخة الوحيدة، فأنا أدخلتها في هذا الكتاب. فلما أدخلها لقال إن الحديث ده أخرجه سنيد، ولا أنا جبته من كتاب سنيد، لأن هم شرطوا عليه أنه لا يذكر أي واحد تكلم إلا قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. وطبعا كلية البنات مشكورة، قامت بأن هي حاولت تخريج هذه الأحاديث مرة أخرى بنسبتها إلى كتب العلماء، وتيسر لهم ذلك إلى حد كبير. فده نوع من التقليد. هناك من يتبع أو يقلد صاحب القول وهو يعلم دليله، يعني الشافعي يقول بكذا ودليله كذا، وهذا يسمونه متبع وليس مقلد. فالمقصود هنا في الموضع اللي مذكور ليس التقليد العامي، لأن العامي ليست لديه بحكم كونه عاميا أهلية أن يبحث عن الدليل. أما المطلوب هنا هو التقليد عن اتباع، بمعنى أن نعرف لماذا شرطوا في الحديث الصحيح كذا، لماذا شرطوا في الحديث الحسن كذا، هذا اسمه اتباع وليس تقليد، حتى لا يؤخذ علينا الكلمة إن إحنا بنحبذ التقليد الأعمى وكذا، وأن الناس كلها تقدمت وأنتم يعني تدعون الناس إلى يعني ما يلغي عقولهم. لا، فالمطلوب هنا الاتباع مع معرفة الدليل، بحيث لو ظهر لك أنت دليل آخر وأنت قادر على يعني الترجيح، لا مانع أن ترجح في ذلك. فلذلك المطلوب هنا ليس مجرد ترديد الأقوال، وإنما الاتباع. والذي كان يطلبه الإمام الشافعي من المحدثين هو هذا، أنكم أنتم دلون على كذا ونحن نتبعكم. وإذا صح الحديث فهو مذهبي، دي مقولة ثابتة عن الإمام الشافعي. فليس معناه أنه هو الشافعي مقلد في هذا، ولكنه متبع، بمعنى أنه عرف لماذا حكم هذا الحكم، لأن دليله كذا. فإحنا كطلبة علم مطالبين بهذه الإيه الخطوة، أن نتبع أقوال العلماء بعد معرفة أدلتهم. وإذا ظهر لنا أدلة أقوى أو مسألة عندهم لم نجد لها دليلا، ووجدنا نحن ما فيش دليل، إنما كله له دليل، دليلا نحن لا نستوعبه، يعني لا مانع أننا نبحث عن الدليل ونأخذ به. كده بقى مدام المضطرب خلص، خلينا واقفين على كده. إذا كان حد عنده أسئلة ولا حاجة يبقى يكفي. تفضل يا شيخ. هذا سالم يقول: نرجو من قبلتكم شرح قول الحاكم مرة أخرى، إسناده صحيح ولكنه شاذ بمر. معنى قول الحاكم إن هو إسناده صحيح، يعني إن هو يرى أن حال الرواة اللي رووا هذا الحديث يصح إسنادهم. هو طبعا يسمي الحسن صحيح كذلك. ومعنى شاذ إن فيه راوي في الإسناد ده متفرد بهذا الحديث، لا متابع له ولا شاهد، حسب علم الحاكم وليس حسب الواقع. هذا معنى كلام، وهو يذكر هذا في عدة مواضع يعني. فمقصوده ان لم نجد له متابع ولا شاهد، لانه هو خلال الكتاب المستدرك يجيب الحديث ويقول تابع فلان فلانا، وايضا يجيب الحديث ويقول وله شاهد. فلما يقول شاذ بمرة بعد التصحيح، يعني انا لم اجد، انا يا حاكم لا متابع للراوي اللي تفرد، ولا شاهد بهذا المتن الذي رويت. الجمهور يقول هذا ليس شاذا عندنا، هذا تفرد. يقول انا سميته شاذ، نقول له ماشي، بس خلي ده اصطلاح عندك انت خاص بيك، نفهم به مقصودك في المستدرك فقط. اما لما نيجي نعرف نحن الحديث الشاذ، لا نعرفه بما وصفته انت، لأن نحن نعرف قول الجمهور وهذا قولك وحدك، فيفهم على مرادك أنت فقط. خلاص كده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.